حديث 2071 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شسي عبد الله كري عمري خدشي بابي رازبت أن رسول الله بشنديك پیغمبر خديه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم بشتن مروفكي مطالك دزيبو قيمته 3 درهم الزيبون پیغمبر عليه الصلاة والسلام دستوي برد.